صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فاحرصوا عباد الله، احرصوا على تعلم أحكام الصيام، وجدوا واجتهدوا في أعمال البر والإحسان، ولا تغفلوا عن قراءة القرآن والعمل به ابتغاء مرضات الرحمن. وفي ختام هذه الخطبة عباد الله، أذكر نفسي وإياكم بنعمة الله جل وعلا علينا في هذا البلد الحبيب إلى قلوبنا، حيث ننتظر قدوم رمضان ونحن في أمن وأمان. نعم، ننتظره ونحن في أمن وأمان، وسنصومه بإذن الله جل وعلا ونحن في أمن وأمان. وهذه والله نعمة عظيمة قد يغفل عنها أهل هذا البلد الحبيب، حيث ينسون تلك التضحيات العظيمة التي قام بها العلماء الربانيون والمجاهدون المخلصون والشهداء الأبرار الذين بذلوا أنفسهم وأموالهم وجميع ما يستطيعون لأجل أن تحيا الجزائر حرة نبية مسلمة عربية، قائدها كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولأجل أن يعيش أبناؤها في ظل تعاليم هذا الدين به متمسكين، ولربهم جل وعلا مخلصين، ولرسولهم صلى الله عليه وسلم متبعين. فيا عباد الله، نحن مقبلون على شهر رمضان، شهر الرحمات والبركات. أدعو الجميع من على هذا المنبر إلى التحلي بقيم الأخوة والتعاون والائتلاف، ونبذ الفرقة والتشاحن والاختلاف، وذلك بالحفاظ على وحدة المجتمع وتماسكه وتلاحمه، عملاً بقول الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وقوله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، ووفقنا فيه للصيام والقيام، وتقبل منا فيه صالح الأعمال. اللهم احفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارحم شهداءنا الأبرار، اللهم ارحم كل من كان مخلصا في خدمة هذا الوطن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.